وأولم له وليمة كبيرة، فهذه معروفة أنها لله. نعم، أنها والله أعلم لغير الله. نعم، فإذا غلب على ظنه أنه إنما يريد ذلك فلا يجب، وإلا فالأصل أنه كغيره. صليبا يعني قويا من الصلابة، فلا يلين إذا رجع في مسألة يرى أن الصواب فيها ما قاله هو، لأن من الناس من إذا حكم ثم رجع لا، وهذا في مقام الحكم لا ينبغي. الأشياء اللي بينك وبين غيرك لا بأس أن تلين، واللين طيب، لكن في الحكم لا تلين. إن لنت امتطاك الظلمة وامتطيت أهل العدل، يعني يركبك الظالمون وأن تركب أهل العدل الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يستميلوا الناس يدهسون، والظلمة الذي عندهم لكاعة هم الذين يركبون القاضي إذا وجدوه ضعيفا لينا. عالما بإيش؟ عالما بالشرع وعالما بأحوال الناس، ليس عالم بالشرع فقط، بأحوال الناس المحق والمبطل واصطلاحات الناس وألفاظهم، لأن كل هذا يختلف بالحكم. الخامسة سؤولا عن العلم، ستة هذه، سؤولا عن العلم يعني لا يحقر نفسه ويقول أنا قاضي، يسأل عن العلم الشرعي وعن العلم بأحوال الناس، فإذا لم يكن كذلك فإن فيه وصل. لكن كم هذه؟ فاهما حليما عفيفا صليبا عالما سؤولا عن العلم. لا نعم، يقول فصلة واحدة. لا. طيب، جاء سؤال عن العلم يعني بمعنى عالم؟ ما هو صحيح. ها؟ إيه أقول ما تصير خصلة واحدة. يمكن النسخة فيها خطأ النقل. نعم. نعم صحيح، هو العلم من تمام السؤال، لكن لا ليس معنى انه هو العلم. على كل حال نحن الان نعتذر، والاعتذار بابه واسع، ولا هذه غير هذه لا شك. طيب، الليله المقبله وليله الثلاثاء عندي شغل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب رزق الحاكم والعاملين عليها. وكان شريح القاضي ياخذ على القضاء اجرا، وقالت عائشه: ياكل الوصي بقدر عمالته، واكل ابو بكر وعمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب رزق الحكام والعاملين عليها. وكان شرحنا في القضاء الى اخره. سبق لنا ان القضاء فرض من فروض الكفايه، وكل فرض فانه لا يجوز ان تؤخذ الاجره عليه بان يشار القاضي فيقال اقضي بين الناس باجر قدره كذا وكذا. ولكن الرزق الذي من بيت المال لا شيء فيه، لأن بيت المال موضوع لمصالح المسلمين. فإذا قدر ولي الأمر أن للقاضي كذا وللإمام كذا وللمدرس كذا، فهذا مجرد تقدير وليس بأجرة. وأما العاملين عليها فمراده العاملين على الزكاة،